مليل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اخف عليك. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين ما شاء الله الله يفتح عليك. وأعلم بمن اتقى هناك زفة مسكتانة بتقول ايه؟ فلا تزفة وأغنه بمن اتقى كده حرام عليه الله عليك الله ما بقولش الجمله والله تعال يا ابني دي مش مدرسة دي اكاديمية ايه لم ينبذ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى يا روحي شوف انت جايبنا منين لحد فين وجود وانه هو اضحك وانه وسلم وبارك عليه. وقوم نوح من قبل تعالى. هذا نذير. طب كمان وصفيها كمان وصفيها شوي. هذا يا الله انت عليه قوم نوح من قبل سلام انهم كانوا الله يشرح الله أي الله النبي من سنة الآية ذيك من نادي أي الله هذا نادي لوحده شغل كتير يا اخي راح فيه فتعدل you الله عليه شيخ احمد شيخ احمد شيخ احمد ثالث هذا الذي كده معدي رايح فين ليس لها من دون ذلك شفا فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون شيخ احمد يا شيخ يسوي الله يا جدع يا جدع فسجدي ثاني فمن هذا الحديث تعجب عليك عليك وكل أمر مستقر. الله الله الله يا شيخ. وكل أمر تمل الرب هتمل الرب ما كل بال ما تصدقش ثم جلس فما تبني النظم. يا سلام الله يا شيخ احمد. وكذبوه واتبعوه فما